Oh,

ولزوج فاطمة بسورة هل أنا تاج تاج يفوق الشمس عند ضحاها في روض فاطمة في روض فاطمة نماذج صناع في روض فاطمة نماذج صناع في روض فاطمة ما مالت الهم عيني يا عيني في روض فاطمة ما مالت الهم لم ينجبه في النيران يترسم القمر المنير مطلقاً لما شكا المحزان لما شكا المحتاج خلف رحابنا رقت لتلك النفس في شعرها لما شكا المحتاج خلف رحابنا لما شكا المحتاج خلف رحابنا رقت لتلك النفس في شكوانا جادت تنقذه برن خمارنا جادت تنقذه برن خمارنا الصبر الجميل جعلت من الصبر الجميل دفاعا ورأت رضا الزوج الكريم رضاها جعلت من الصبر الجميل غذاء، ورأت رضا الزوج الكريم رضا، بلت وزادا سنا لآلئ دمعا من طول خشيتها ومن تقواها. جبريل جبريل نحو العرش يرفع دمعا كالظلي يروي بالجنان رباه. بلت وسادتها الليالي وجمعا، بلت وسادتها الليالي وجمعا من طول خشيتها ومن تقوى. جبريل نحو العرش يرفع دمعنا، جبريل نحو العرش يرفع دمعنا، جبريل نحو العرش يرفع دمعنا كالظل يروي بالجدار ربابا من نسلنا نبذا. من نسلنا نبذا أفضل عارف نور تلألأ في سماء عليانا. من نسلنا من نسلنا نبذا أفضل عارف نور تلألأ في سماع بيانا. لولا وقوفي عند أمر المصطفى صلوا عليه، لولا وقوفي عند أمر المصطفى وحدود شرعته ونحن فبالا لمضيت للتطواف حول ضريحنا، لمضيت للتطواف حول ضريحنا وغمرت بالقولات طيبة ترى. ما زم للنوب ما زم للنوب جفات المدينة وحور، ما زم للنوب جفات المدينة وحور إلا ودمعي جاء أمل الرواية وحور. والجنان وحور يا بلود طه بلود طه انجلى وجه الزمان برضا وتزين العريش نجله والجنان وحور يا ما يا يا قوم لله ربكم على قلوب طبعها ترك السوى فعملوها كرم العيون عيونه فعملوها كرما برأفة تنصونها من أجل جيران الجوى بالانكسار قرأت أبوابكم بالانكسار قرأت أبوابكم يا عيني والانكسار تضعف حاب الهوى بالانكسار يا عيوني يا عيني بالانكسار قرأت أبوابكم والانكسار تاب وصحب الهوى أنا أشكو إلى الله تبريح الهوى وما طواه القلب من أهل النوى مدد يا رسول الله يا حبيب الله نظر إلينا عطفا علينا مدد يا أهل البيت يا أهل الحضرة لي منكم نظرا في حق الزهرة يا زهرة يا يومي